قفزوا فقالوا التقبيح والتحسين شرعي محض. وهؤلاء قالوا عقلي محض. واضح مية مشايخ؟ إذن التقبيح والتحسين عند المعتزلة عقلي محض، وعند الأشاعرة شرعي محض. وحنا فرح نقول جزاهم الله خير الأشاعرة، عظموا الشرع الآن. لكن المعتزلة كيا رموا لهم زي ما يسمى العامة الجلب، أعطوهم مسألة قالوا ماذا تقولون في هذا؟ أنتم الآن شنشنون علينا بشرع الشرع، ما تقولون في هذه المسألة؟ ما هي؟ قبل أن أتكلم عنها أجيب عن التحسين والتقبيح. إذا أجبنا عن هذه المسألة وهي التي رماها المعتزلة نستطيع أن ندخل في هذا الباب. أولا، هل العقل يقبح والشرع يقبح؟ هل العقل يحسن والشرع يحسن؟ هؤلاء إما عقل وإما نقل. هل السنه الجماعه يقولون العقل والنقل من الامور ما يستقبحها العقل، مثل الظلم، ها، مثل الايذاء، مثل البهتان، مثل السرقه، مثل الاغتصاب، مثل كل ما فيه ضرر العقل يقبح، والعدل والكرم والشجاعه والعلم والانفه والتعفف العقل يحسنه. احد يخالف في هذا من بني ادم؟ لكن في مسائل شرعيه تحسينها وتقبيحها متوقع على الشرع عند اهل السنه والجماعه. السؤال، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، هل للعقل مجال في ان يحسن ويقبح؟ لماذا لم يكن الوقت واحد؟ لماذا لا يكون المغرب 4 مثل العشاء؟ صحيح، هل للعقل مجال هنا تحسين المغرب 3 دون 4 شرعا ولا عقلا؟ شرعا. واضح. 2، من السواك له أجر مخصوص مقيد مثلا، والجهاد له أجر مقيد مخصوص، والصلاة لها أجر مقيد، ومن فعل كذا فله كذا حسنات، ومن فعل هذا ذما وتركا للمأمور أو فعل المحظور فعليهما الوزر والسيئات كذا وكذا. هذه الثواب والعقاب تقديرا كما وكيفا، هل العقل مجال؟ لا، شرع. إذن باختصار، عند أهل السنة والجماعة أن العقل يقبح أشياء يتفق عليها عقلاء بني آدم، يقبح أشياء ويحسن أشياء. أما الثواب والعقاب وبعض العبادات التي تسمى عبودية فهنا تحسينها وتقبيحها شرعي. واضح. نطوف على الكعبة، طيب القضية الطواف هانية، هي تطواف طوف حول جهتك حول شجرة، هنا تحسين وتقبيح عقلي ولا شرعي؟ شرعي. الصلاة، هذه الأمور تسمونها ركوع وسجود، لما يأتي إنسان سبع أكثر منها رياضة مثلا، وقد يفعلون هذه الرياضة يسوون حركات أكثر من المصلين ولكن يجرون، لا. إذن هذه الحركات وهذه الأفعال في الصلاة عقلية ولا شرعية؟ وهكذا. إذن لا نقول أن العقل يقبح ويحسن بإطلاق، ولا نقول النقل بإطلاق، نقول النقل العقل والنقل. وإذا قرأت في كتب أهل الكلام يذكرون دائما الترادف بين هاتين الكلمتين، النقل والعقل، النقل كتاب السنة، السمع والطبع، الأثر والنظر. يقال يقصد بالأثر إذا كان في حال النظر أي الكتاب والسنة وهلم جرا. ف يعني استضحك المعتزلة من الأشاعرة، قالوا أنتم تقول لا يقبح ولا يحس إلا الشرع، قالوا نعم العقل ما يقبح ولا يحس، قطعا كل ما أمر الله عز وجل به وأنهى عنه وكل ما يفعله الله وهو ممكن فهو مستحسن شرعا، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فهو مستقبح شرعا. كلام جميل. قالوا العقل معطل عندكم؟ قالوا هذه المسألة معطلة. واضح السؤال. فقالوا ما تقولون في الظلم؟ لأن أحدا من العالمين لو لم يقبح الظلم بعقله استهجن عليه عامة عقلاء بني آدم، فأراد المعتزلة من عامة عموم عقلاء بني آدم أن يضحكوا ويتضاحكوا على الأشاعرة. قالوا نسألكم سؤال، ما تقول في الظلم؟ هل العقل له مجال أن يقبح أو لا؟ سؤال يراجعي. فلا بد أن يقول الأشاعرة نعم العقل يقبح الظلم، أو يقول لا يقبح، العبرة بالشرع. صحيح. قالوا الشرع يقول لك قال المعتزله دعوكم الشرع نحن معكم الشرع. لك السؤال العقل عند عقلاء بني ادم منذ ان خلق الله عز وجل ادم عليه السلام الى اخر رجل يبعثه الله عز وجل يخلقه الله عز وجل هذه العقول كلها تعطلونها العقول لا, لا, لا تستقبح الظلم. قال لا ما تستقبح ما لم يحرمه الله اذا حرموه نستقبحه شرعا لا عقلا. واضح واضح عشان نبدا في المساله لان انا اقصد المقدمات عندي اهم من الشرح. هذا الظلم فتنازع في تعريف الظلم. قالوا اذا انتم اما مجانين او عقلاء اشاعره عرفوا ما الظلم وانتم معتزله عرفوا الظلم واهل السنه امثالكم ينظرون الى هؤلاء وهؤلاء. المعتزله جاء هو عرف الظلم ببعض الحق الا ان كله حق بجمله. قالوا الظلم هو الاضرار الاضرار او ما ليس فيه فائده كل ما فيه ضرر وكل ما ليس فيه فائده هذا ظلم. واضح وكلام صحيح ولا خطا؟ صحيح لكن هما احنا نختلف معهم فيما سيلتزمون به بلازم المعتزله. كلام احنا نوافقه اضرار بالاخرين كل شيء ليس فيه نفع عندهم يقولون فيه ظلم. واضح يا انس؟ شيخ انس معنا؟ انت انس ولا ما شاء الله؟ لا لا عفوا سيدا تشبه انسا رايت طالب علم صدر اسمه يعني يريد يذهب بعيد يشرب ذهنه ذكرته ونبهته تجمع عليك معه لانك من الطلاب المقبولين على العلم وفقك الله وهذه فوائد مهمه. واضح؟ فقالوا هكذا مجالكم ايها الاشاعره ما هو الظلم؟ فلا بد ان ياتوا بتعريف للظلم يعرضون به هؤلاء. قال الظلم هو ان يفعل الانسان في غير ملكه أن يفعل في غير ملكه. إنسان راح ينقص في أرض فلان أو في بيت فلان ويتصرف فيها والتصرف في غير ملكه أو بمعنى آخر التصرف في ملك الغير كلاهما بمعنى كلاهما بمعنى أن يتصرف في ملك غيره يعتبر ظلما أو يتصرف في غير ملكه ظلما. وقالوا أيضا في تعريف آخر ما هو؟ قال الظلم هو الأمر بالممتنع لذاته أن تقول لفلان قم وأجلس في الوقت نفسه بما هو كل ممتنع لذاته تقول تحرك أسكن خليك متحركا كن متحركا ساكنا للوقت نفسه ما يمكن. قال كل ما كان ممتنعا لذاته فهو ظلم وكل من تصرف في ملك غيره فهو ظلم. هم طبعا هذه كلها يعني خروج عن الجادة وسمونها حيدة بمعنى قالوا إذن الله عز وجل السؤال يقولون هل الملك ملكه والخلق خلقه كذا. قال كل ما يفعله الله عز وجل في ملكه فهو ليس ظلما عادي. والله أذكياء قالوا أراد الله أن يدخل أولياءه النار ويدخل أعداءه الجنة فهو متصرف في ملكه وهذا ليس ظلم. فهمت؟ كله بعقول حتى هذا العقل لا يقبله والشرع لا يقبله. هذه تقرير مسألة ولا عنادا وردا للبدعة بأختها وشر منها مما أضحكوا عليه عقلاء بني آدم من قالوا هذا الكلام. قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير أو أن يأمرك الله أو الآمر يقولون الآمر بأمر ونهي في وقت واحد وبمعنى أن يجمع عليك ممتنعا لذاته. قال هذا الظلم وما سواه فليس ظلم. واضح؟ طيب أهل السنة والجماعة عرفوا أنتم عرفتم الظلم بماذا؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم عند أهل السنة والجماعة وهو اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه. وقس على هذا التعريف اللغوي الأوامر والنواهي الشرعية هو الإضرار والبهتان والإيذاء الآخرين هذا وضع الشيء في غير موضعه. كل ذلك ظلم وظلم وما نهى الله عز وجل من فعله فهو ظلم وما أمر الله عز وجل به ولم يفعله فهو ظلم. وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فوضع الشيء في غير موضعه فهو ظلم، وإن وضع الشيء في موضعه فهو حكمة. طيب، هنا قال المعتزلة لإخوانهم، قالوا أنتم تقولون التصرف في غير مركز متصرف، قالوا نعم. قالوا إذن العقل عطلته، قال العقل وجوده زائد في مسألة الظلم. وعظموا الأشاعرة الشرع هنا نكاية بإخوانهم المعتزلة، لا تعظيما للشرع حسب، ولهذا ابتدعوا تعريفا للظلم لا يعرفه السابقون ولا اللاحقون. وأهل السنة والجماعة أمثالكم يقولون الظلم وضع الشيء في غير موضعه، في غير موضعه. ثم الآن سنقرأ ونقضي مع هذه الأمور. إذا طالب العلم مثلكم شاف كثير من المسائل هي إفرازات بدع، بدعة تورث بدعة وبدعة تورث أختها، وهلم جرة، ولا نحن في عافية، في عافية. لما أنا أفصل لكم الظلم عند المعتزلة وعند الأشاعرة أقصى الجهمية أيضا، طبعا الجهمية لهم تعريف آخر وأدق، لكن العبرة من المعتزلة والأشاعرة هؤلاء وهؤلاء. ثم أقول أظن كذا، يعني عرف الماء بعد تعب الماء، يعني ما شك شديد، الظلم هو ما الغرر بالآخرين أو هو وضع الشيء غير موضعه. فما أتيت بكبير، ما في زيادة إيمان قدر ما هو رد على هؤلاء. وطالب العلم يزداد إيمانا في رده لما يتحقق مما عليه أهل الحق هم أهل السنة، يزداد إيمان وثبات. ليس مسألة ثقافية مجردة ولا زمام ولا خطام هكذا يفهم الواحد، بمعنى ازداد ايمان كل الناس قبل ان اشرح لكم هذا الدرس، العامه قبل العلماء يعرفون ان الظلم هو وضع الشيء غير موضعيه او الاضرار بالاخرين، لكن طالب العلم يعرف من قبل، لكن طالب العلم اذا عرف هذا الخلاف ازداد ايمانا ويقينا وعقيده وثباتا. ولهذا بمر التاريخ تقرؤون تستقرؤون الفتن اذا ادلهمت واقبلت والجلجلت هي أخاذة يرقب بعضها بعضا، كل الناس يفتن إلا ما رحم الله، ولا يثبت إلا العلماء طلاب العلم، لأنه بالعلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء يزداد الإنسان علما بمعرفة، كما يقول شيخ الإسلام إذا عرف طالب العلم ما عند القوم من خلاف وعرف الحق ازداد ثباتا ويقينا وإيمانا على ما هو عليه. الناس الآن ماشيين على البراءة سلامة، لكن لو أحد طرح لهم شبهة اضطرب صحيح مثل هذه، لكن طالب العلم عنده مؤصل إذا جاءت الشبهة عرف، مثل كما يقول أنتي مثل الزجاجة يراها من بعد ويرد عليها، يزداد إيمان وقوة ولا يتزعزع ولا يترعرع. من المؤصل المكان والشيء بالشيء يذكر رسالة علمية في العقيدة، في العقيدة بعنوان كذا وكذا في العقيدة، وأخذ عليها امتياز أو شيء في جامعات المملكة مثلا، وصاحبه فلان ابن فلان، مسألة عقدية ما هي مسألة فقهية. وإذا به يجمع كتاب آيات الحديث وأقوال السلف وكلام ابن تيمية وأئمة الدعوة ومن قبل ومن بعد، فيخرج بما عليه أهل السنة والجماعة مسألة عقدية. وتمر الأيام والسنون وتأتي فتنة في هذه المسألة، فيسمع عبر المذياع الرادي بعض الأخبار بعض اللقاءات خلافات والأخبار، يسأل يرفع السؤال ما رأيكم والله مصر فيها خلاف يكون كذا، كل اللي بناه وذكره ذهب. يعني اتصل بأخيكم ذياب مثلا، يا شيخ ذياب مثلا مسألة كذا وكذا يقول فيها خلاف، قال الشيخ فلان كذا وكذا، يعني كل الذي كتبته لا تؤمن به، عقيدة مصيبة. والذي تكلم لم يؤصل، يقول لا المسألة يعني ممكن إذا كان كذا يحصل كذا، وهو على ما لكم يسولف في الأخبار ولا في الإذاعة ولا في الفتوى، يسولف لا يمكن كذا وكذا والله يهديكم، وهذا تزعزع وتزلزل وتغيرت مفاهيمه في رسالة العلمية بس لرجل لأنه أكبر منه سنة بس أو مقدم. عقد هذه الأصل فيها اتباع تسليها أن تسمع آراء الناس، كيف لو ابتليت وفتنت يا عبد الله صلى الله عليه وسلم بتنا وإياكم. فنقول هذا المسائل يستاذ العبد إيمانا، ويدعو الله أن لا يفتنه فيفضحه هو. إذا استشرفت الفتن كان أئمة السلف على ما أعطاهم الله من علم ويقين وخشية يفرون منها، يصبح واحد منهم